السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بص بقى السؤال تاني اتسرق أو بص تصور كليني يا جماعة، على فكرة بخلص حل المذكرة بعد كده بكون هجيب منين؟ المذكرة دي أنا هحل جميع الأسئلة اللي جت في دليل طب عين شمس. مش هينفع ما يتكررهاش. في انت سالتيني سؤال باين قلت لها فكريه ولا فاكره ايه اصلا؟ سالتيني سؤال في الريست. طب وفكرتني؟ انا اللي افتكرته اهو. قالت لي قول لي يا ابي. قلت لها نعم. قالت لي اتفضل جاي لي سؤال نصه مايع. يعني يا باشا نصه مايع يا باشا. ساعات اجاب جدا اكونت اوف. ايه اكونت اوف؟ اعطي نبذه عنه. احنا هنا ورد الاداب. بالمناسبة أول حالتين ظهروا الوالدة خنازير في الجامعات في عين شمس. واحدة في ألسن واحدة في آداب. وغير بقى الطب كتير بس يقول لك إيه شوية برد عادي. على فكرة يا جماعة الدكاترة في ناس سألوني في الريست برضه قلت له ياسر هي إزاي بتشخص الإنفلونزا خنازير؟ يا جماعة عشان عيب كدكاترة ما تعرفوهاش. في فرق بين الكومن كول والانفلونزا. الكومن كول ده عباره عن ايه اللي بيجي لنا كلنا؟ رانينج نوز مع عطس احياء، هو دايما بيبقى ابر ريسبيراتوري. الا لو كنت انا سموكر او مثلا شويه ان انتوا ايه بينزل لور ريسبيراتوري فبيبقى معاه شويه عطس وشويه كحه، لكن ما بتسخنش ومفيش سور ثروت. البرد مفيش ثروت ما بتسخنش. جنرال مانيفستيشن بتبقى مايل، شويه بون اكس على خفيف، ميال فيها ليثرجي على خفيف. الانفلونزا العاديه يا جماعه ده حاجه اسمها كومن كول. الكومن كول فيروس مختلف عن الانفلونزا فيروس. حتى الهيومن انفلونزا غير الكومن كول. الهيومن انفلونزا بقى هي اللي كانوا ديفرنشيت بين انفلونزا الخنازير او الطيور. نفس السبيتش بتاع الفيروس بس سبيتش مختلف. ده بقى بيجد عليه ايه؟ سور ثروت سيفير جنرال مانيفستيشن ولازم لور ريسبيراتوري، لازم في كف وكلام من ده وفي فار سهر مع زور. طبعا العطس والكح والكلام ده شغال ولور يعني ابر ريسبيراتوري ولور ريسبيراتوري مع سور ثروت مع سيفير كونستيوشن مانيفستيشن وفيفر. دي بقى انفلونزا عاديه ولا هي هيومن انفلونزا ولا سواب فلو ولا مش عارف ده. دي السواب هو الفرق بينهم. كلينيكال الفرق الوحيد هو السرطان. لكن كلينيكال اي واحد عنده عطس او كحه وسخن وزوره بيوجعه ده كان مين؟ انفلونزا خنازير، انفلونزا الدور او غير انفلونزا. جماعه بصوا سالتني بقى بتقول لي سؤال نص مية ديسكاس كيف الاكونت؟ ايه رقم هنبتديه ازاي؟ هي كلمة مانجمنت. بص مانجمنت هي كل الألفاظ المايعة تشتغل على كلمة مانجمنت بس خلاص. ديسكاس جيف ان اكونت وات يو نو اباوت. مش كل الكلام ده معناه مانجمنت اوف بس خلاص. يبقى يا جماعة إذا جالي أي نص مايع أروح أنا أشطه ولا أخير ولا أتفسر. جيف ان اكونت أون جول ستونز هي مانجمنت أون جول ستونز. ديسكاس جول ستونز هي مانجمنت جول ستونز بس خلاص. دي الاجابه. فهمت يا اخت؟ كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن تريتمنت اوف ادمنتال انزايمز بدا يتكرر ثاني اهو. خلاص بقى كلينيكال بيكتشر عارف لو ما كانش قال كومبليكيشن كنت احطها برضه. خلي بالك كلينيكال بيكتشر تشمل ايه؟ لا والايج اوه ايوه طيب مفيش تمام جماعه دايجنوز اند تريتمنت اوف ابنديكولار ابسس. هوبا ها جوز ده هو عايز ابنديكولار ابسس دايجنوزس اند تريتمنت اوف ابنديكولار ابسس. مش بتاع الابتزازي اول؟ ايه بتاع الابتزازي؟ الاهم بتاع الابتزازي ايه؟ هوبي ماشي لازم ماشي. هو بص بيانها من اخوك ياسر صابر ما يتقل. اذا كان السؤال بيقول ديسكاس الماس لازم اكتب معاه الابسس كسيكولي او الابسس اكتب معاه الماس. العام ممكن يجي لي الماس اساله سؤال انت راجعنا ازاي؟ لما يجي لك واحد بماس بتعالجيه ازاي؟ اوبزرف حاجه من دي العام يخف يخش الابسس طب ما هو ملازم ولو الابسس ابتدي بالماس الابسس دي بطلبه الماس ولو جالي ماس اكتب الابسس يعني بص ايوه الابسس ابتدي اول ماس طب لو جالي الماس اكملها غلط الابسس يعني انت فاهم قصدي تمام بالظبط ما عهدت على الانسايتس العاديه بالظبط كده بعد كده السؤال الثاني ابنديكولار ماس السؤال بعده ابنديكولار ابسس هما لازم تكتب الليلة على بعضها مش هيسمع بدون الماس تكتب الماس بس والابسس يتكتب والكسيكولي لا جيف كلينيكال بيكتشر مش تعرف الحته دي بص بيلخبطها بص بص جيف ذا كلينيكال بيكتشر اوف ديفرنت تايمز اوف تيتر انسايتس اند تريتمنت ايه ديفرنت تايمز انا بسال عشان تجاوب يعني اصل عارف انت لو في اللجنه فوجئتي باللفظ ده وانا بجاوب طريق وقت ما تحط اجابه يبقى اتفقنا كلنا ايه بيقول لك بص بص ابهاب عليك في الطريق بص جيف ذا كلينيكال بيكتشر اوف ديفرنت تايمز اوف كريتيكال انسايت اند تريتمنت بس هو انا على طول السؤال مفروض ايه ديفرنت تايمز ده؟ حصل خلي بالك لو لقيت نفسك مفروض وانت بتجاوب في لفظ في راس سؤال ما استخدمتوش يبقى انت غلطان في حاجه فاهم ايه ديفرنت تايمز قصدي بيها ايه؟ يعني ديفرنت اناتوميكال تايمز انا بفتح لهم اهو ولا باثولوجيكال تايبس ولا كومبليكيتد اور نوت بص مثلا درايف يعني اكيد بالذات هل تايب في تايب جينا بزايده بس ولا جينا بماس ولا ابسس ولا بريتونايتس دي في تايبس وهنقول ايه ولا قصدك على الريتو سيكل والبيرفكت انتوا فاهمين قصدي ولا ايه؟ قصدي ايه كلمه انا بسال هجاوب لكم انا بسالك بفتح لك سؤال بلخبطك اقول لك قصدي ايه كلمه تايبس هل انت فاهمني نون كومبليكيتد وكومبليكيتد طب ما دي طيب في نون كومبليكيتد كده بتسايتس في كومبليكيتد كده بتسايتس وكومبليكيتد في ماس وابس بروتونايتس دي اسمها طيب فاهم كومبليكيتد طيب نون كومبليكيتد تقول كلامك لوجيك اقول لك طب ما دي فاهم طريقه ثاني في عندي الريتروسيكال ابندكس بيلفيك ابندكس بوست ايليال بري ايليال دي اناتوميكال تايبس ايه رايك؟ الاجابه ايه؟ كل ده اقول لك السؤال ده معنى طبعا عارف السؤال ده يعني ايه؟ تكتب ما تعرفه عن الزايده ما انا بقى كاتب في النص والزايده والبولد وين سايد الريتروسيكال ابندكس والاوبتريتور واعمل بي في بقى عشان بيلفيك ابندكس بعدين كومبليكيشنز ايوه ده تكتب الزايده كامله وانت تكمل هتكتب بص والباصورد في مش في عندنا اوبستراكتيف وفي نام اوبستراكتيف ولا اوبستراكتيف مور دينجرس مور كومبس كده بص السؤال ده من الاخر يا ابو حميد عاوز لك هو ايه؟ تكتب الاكوتا بنساس من اولها لاخرها. وعاوز لك حاجه كمان ده الحته كمان الجميله ايه؟ ابنسايتس ويز بريجنسي ابنسايتس اولد ايج ابنسايتس في دايابيتك هو ده هو ده انا عايز اتمنى اكون وصلت لكم مسج النهارده هنحلها ولا خدتوا بالكم الاسئله بالسيمبل؟ يعني مش سيمبل يعني السؤال يبدو عبيط كده وانا بفكر بطريقه وراجع بفكر بطريقه ها عشان كده العيال اللي مش اورينتد تلاقي درجات البيبر وحشه جدا ليه تقدر بيبر مدبوحه واحد بيجاوب بمزاجه والعود اساتذه يقولوا ايه العيال ما عادش عندهم سيكت وريتن الخزه الكلام ده استاذ ما تروحش عندهم انت ليه والعيال دي بايه ده انا مش واضح النهارده ورق مبسط حد يسال سؤال اتفضل تاني قال لي حاضر حاول تعالى شويه لك مقطع بقول لي قال لي ديسكاس كلينيكال بيكتشر اوف اكتب ايه؟ رد عليه ما لسه هنا اهو طب انا قلت لكم شويه بريزنتيشنز او كلينيكال بيكتشر اوف بيبتيك الزر اه بالظبط حاجه طبعا من اول التايم اوف بيشنت مش عارف ايه والدايجنوزس والهيستوري اكزامينشن ده والديبريشن والكومبليكيشن قلت لك بعد كده كلمه طبعا لا انفستيجيشن ده شوف بقى بص السؤال ده شايف ده دول على ايه؟ خوف قال حلو لو وصلت لكم انكم تخافوا يبقى انا كده جدعت مع كاميرا انفستيجيشن لا صح؟ التريتمنت مش تبع كلينيكال بيكتشر صح؟ يبقى انا في الزمان. يعني بص عارف انت تفكر كان كل شويه ايه المطلوب ايه مش مطلوب ايه، يعني ما تحطش كيسك غير لما تحط راس تروح تكتب وتنزل. فالسؤال ده يدل على واحد بدا يخش في مرحله خوف. يقول لي طبعا البنت الاثر الكانسر بريست مش تبع الزايد صح؟ اوكي يعني ما تكتبش انت عند بريست كانسر؟ لا. ايه هنا الكنال؟ ايه الكنال؟ كده الابندكس عندنا كلها عشان بس هنا الكنال جماعة بيقول لك types of inner fissure. سؤال كده بص اكد بص مش كده جماعة بص types of inner fissure نقطة تكتب inner fissure تقول acute و chronic تكتبه طيب يعني تكتب على يعني كله بقى بالكلينيكال ديكشن بالباثولوجي بالتريتمنت ازاي الولد كرونيك انال فيشر لا هتكتب الكرونيك انال فيشر ممكن تكتب بس عادي انا كده ساعدني جدا لا ما العايز الاكيوت وبيرضعني اكتب انا الاكيوت مش كاتب الكرونيك لا دي مرحله جينيس احنا مش قدها بقى بص لا هتكتب الكرونيك عادي كده ممكن تكتب عن الكيرت عن الاكيوت ان الاكيوت لازم نعالجه بسرعه وايه اللي يقلب الكرونيك مفيش مشكله قلت انت لك بس هو عايز الكرونيك هنا بقى ده سؤال بقى سؤال بقى هنا الكرونيك هنا الفشل ايه الحته اللي انا احطها دي العيال اللي بتفهمني بقى بص ايوه تمام يا رجاله تمام تمام انا الحاني اللي عبقري انا كاتب كرونيك الفش وانت كاتباه وانت كاتباه وانت كاتباه انا كياسر لو دخلت معاكم امتحان جدل قوي يا دكتور ياسر وعليك تتساوى خش مع العيال ديت وحضرتنا اشوف هتطلع الاول اكيد هطلع الاول ولا ايه ولا ان هو هتطلع الاول يلا مش كده عشان معاه دكتوراه اكيد هيعجبك وشويه طب انا بقى كياسر والله لو بقول لكم افكار لو فهمتها هتتقلف الدكتوراه مش فاكروش بس ايه انا بقى ياسر عبد الرحيم انا اللي مدرس عندي الفشر هكتبه من ورقه وانا عارف كامل الفرق بره ايه اللي اكتبه يميز الوقت انا عندي ديفرنشال ايروس هكتب بقى ديفرنشال ايروس وبين البين والديب بليدنج دايركتور بص هو الفشر بريزنت بين وبليدنج هقول ايه هو بيبرزنت باي بين وبليدنج هقول ايه ديفرنشال ديجنوز اوف كوز اوف ان البين كومبليكيتد باي اي بص اي حاجه طب بص السؤال ده على فكره جاي بعدين تعال جاوب دلوقتي ايه اسباب الان البين سألك سؤال كده رد عليه. بيجي لنا سؤال اسمها discuss management of different causes of inner pain. قول لي واحد يقول اه يا ناس اه يا ايه ده؟ انا قلتها شوف انا بقول لك اهو قلتها الواد ده ما بياخدش معاه درس في اول السنه كاسبين دي معظم. انت معايا من اول السنه ده في ناس انا قولي هنا كانوا نقضي وبرده. بلغ معايا في الحصه هنا الراجل ده بيحضر معايا بقاله ست ايام بس قلت لكم ايه؟ اسباب الاين البين شابتر الاين وريكتال كله ما عدا اول موضوعين كان في اول موضوعين في تعالوا لي ورق اول موضوعين كان في الورق ايه؟ بايبيتال ساينس وبيرفورد اينس شيل دول اكنس بقى بين شابتر يعني اهم اثنين سابريشن وفشل اهم بص اهم اساليب للبين على الاطلاق بالنسبه لنا الرحيم في الواقع فيشر وابسس لكن الكانسر ايه مسؤوليته ليه طبعا البرولابس طبعا الفيستولا طبعا نعم وكم بريكيت الباي ما بقول لك اقص الشابتر بقى شيل الدوجاج هاند شيل البرولابس شيل الباي الساينس والبيرفورد ايه اقص الشابتر من فيشر سابريشن لكم بريكيت الباي البرولابس الفيستول وقلت لكم كمان ها ايوه ايوه الواد ده قلت لكم ساعات بيجي لنا عيان ايوه يا شبري غالبا بيبقى بلاوي البلد جماعه في شرم مفيش عيش بلد غاليه مش عارف يشتري لحمه يبتدي الشرى يوجعه بيسموه ايه بروكتالجيا فيوجكس بروكتالجيا فيوجكس ايه؟ واحد عامل هنا البيه ما بيكتبش قال له اورجانيك بوست وشوفك كيف الايام دي غالبا حاجه زي كروماتيك في كينز كل مشاكل الحكومة جمعت إشارة جهة. جهة كان عيان مش راجل وجهل. فصل لا عنده شرخ ولا خراج ولا بواسير ولا سرطان ونعمل بروكتوسكوب وكل مسكوب مش خالص. بيسموه بروكتالجيا فيوجاكس. وفي سبب كمان ده لطيف. ساعات البيبي بجري من كوكسكس في الكينز بيسموه كوكسيدينيا. سموه كوكسيدينيا. دي حاجات فوق البيعة كده. كوكسي. ماشي حضرتك. اهو انا بقى ايه؟ بص هنا لو انا مكانك اقول ايه بقى؟ ديفرنشال ده دي بقى ده بقى الفرق بين ده طالب ليه في لغه المرض. واحد كتب الكرونيك انفيشن والتاني الجنية راح حاطط حته ما عادش يقدر يحضرها. ديفرنشال دايجنوزيس اوف انر فيشر فروم اذر كوز اوف انر بين او فروم اذر كوز اوف بليدنج بالريجن. ايه رايك بسمتك لو انت استاذ جراحه مش هتفرق معاك الواد ده؟ طبعا قول يا ابني رد عليا وقول لي تفرق معايا. تفرق معاك؟ تفرق معايا ازاي؟ يفرق معاك طبعا. واحد يفهم. تقول بس عارف ولو ايه تقول ايه؟ كومبليكيتد بايلد يكون عنده بايلد مش عارف ايه؟ الابسنت بيبقى سروبين جبين كلمه بليدنج بالريكتر. فاهمين؟ هنا بقى بين مع بليدنج والبليدنج اثناء الديفيكيشن في البايلد بعد الديفيكيشن في الكانسر ريكتر ايه؟ في الديفيكيشن تبقى سيفير كده. تمام كده يا رجاله. كلمتي الشهيره اللي بقولها لطلبتي دايما ديفرنشال دايجنوزس هو عنوان الطالب الراقي ولو كلمه وسطر. بتقول ايه اللي بعد كده السؤال؟ باثولوجي كلينيكال بيكتشر كبرت بقى قد التريتمنت اخت بتتكلم من تحت لتحت شايف كما انت. ايه معايا؟ بص بقول لك يا سيدي باثولوجي كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت اوف بايلز. يعني يشمل التايبس طبعا باثولوجي كل الكلام ايتيولوجي برايمري سكندري سايتس ديجريز كل البايلز انترنال واكسترنال. بص السؤال ده من الاخر اللي هو باثولوجي ان كان بيكشر تريتمنت اوف بايلز موضوع البواسير من اوله لاخره كاملا كاملا. ماشي حضرتك؟ الراجل ده بيقول لي لو انا عايز احط ديفرنشال دايجنوزس ها البايلز بتعمل ايه؟ ممكن بريدنج ديفرنشال جوز بريد او بتعمل ماس في الانس ممكن ديفرنشال جوز انال ماس زي مثلا بوليب او اي حاجه من الحاجات تمام كده. يا جماعه زي مثلا هيجي سؤال بعد شويه بس انا حرقاني لازم اقول بقى مره جبت سؤال ايه حصل؟ انا ما بحكيت في الاكسامينر المخ ساعات ما يطولش في السؤال راح جاي سؤال كل ديفرنشال دايجنوز كانسر سيك بس خلاص يا لهوي يا لهوي على المعلم ده ايه ده؟ ايه الاكزام؟ هو ده بقى بيتكلم بجمع الكلم ده يضيع دفعه بكلمه هو ده هو هاي تابع حزن السؤال يبدو عبيط صح؟ راجل لا رغم ولا كاتب كيف؟ ديفرنشال دايجنوز اوف كانسر سي هات يا ابني عشان انا بكتب السؤال ده صح هات يا ابني اللي كده طب جاوبوه هي في ناس قالوا ذا ديفرنشال دايجنوزيس اوف ماشي يا دكتور ها؟ ازاي؟ جدع يا جدع الواد ده بيفهم بص لعلمك السؤال ده بدات تسخنه احب انا الدماغ لما تشعلل وتديني بقى بص ده السؤال ده طبعا ساعتها العيال قاعدين كتبوه ازاي؟ ديفرنشال دايجنوز اوف ماس فرد الى فص صح؟ حلو ما حد الغلط اسالك انا بقى انا اول ما اقول لك الاجابه هتقول ايه؟ يا ولاد الجنيه انت يا ابني اللي بحط لك السؤال ده رئيس اسم يعني راجل خبرته اكبر من ابوك صح؟ ايوه ابوك عنده كام سنه؟ انتوا ابهاتكم عندهم كام سنه؟ ايه بعضهم ابهاتكم اربعينات وبعضهم خمسينات، الراجل ده بكلم جد اكبر من والدك في سنك، انت لا فاس عايز توصل لدماغه لازم تبقى انت معلم، ان هو بيقول لك ايه؟ راجل اكبر من ابويا لازم عشان اوصل له انا يعني ابقى دماغي بص قول ايه؟ ديفريت نوز اوف كانسر سيك، تلاقي ماشي في اللجنه كده طب ربنا يوفقكم يا ابني ربنا يكرمكم يا ابني. وتلاقي بطلين كده بيبان عليك ربنا يكرمكم يا ابني بتاعك. بتاع الهطلان ده جينيس. لا بص بقى، ده انا ممكن في السؤال ده اكتب الطب، شوف الديفرنت بريزنتيشن اوف كانسر سيكم، وكل واحده هتخش معانا في الديفرنشال دايجنوز. معنى العيان ده اه بالظبط ممكن يبريزنت باي ماس الى الفص، مش بهزر، هيخش بص هتكتب ديفرنشال دايجنوز اوف ماس انزلات الى الفص. العيان ده ممكن يبريزنت باي اكوتا بنسايس لو زاد الاورس بتاع الزياده، فيخش في الديفرنشال دايجنوزز اوف اكوت ابدومين. العيان ده ممكن يبريزنت باي انيميا ده كومن سيمبتوم فروم اذر كوز اوف انيميا. يعني مش هتطول فيها دي، لا يعني اذر كوز اوف انيميا وتروح ايه؟ عديها بسرعه، مش تروح انيميا بس انت عملت ايه؟ الوقت بالظبط اسلام قالها ابراهيم بيقول هو بيعمل سب ستراكشر غير، لكن ممكن يبقى ديفرنت. ايوه شفت بقى كان حته سؤال. طبعا ده ايه؟ سؤال كده يهبد ان هو ايه يا اسرائيل ديفرنت كانسل، يعني سؤال بسيط يا راجل بسيط، ده سؤال يتكلم زباله فاهمين قصدي ازاي؟ اي هتمسك بقى ممكن يعمل ايه بالريكت وريه وكل اللي بيعمل انيميا، لكن عامل ايه؟ خش ديفرنشال جوز بليد، عمل اوبستراكشن خش ديفرنشال جوز اوبستراكشن، عمل ماس ديفرنشال جوز ماس. هي دي الهدف من الاعداد دي، ان عايز ادخلك في الامتحان بيسموه ايه بقى؟ اوبن مايند. حاسين ان اوبن مايند شويه لسه مش قوي. اه الواد بيقول لي قبل كده بكتب عليك انا مثلا، انا ما بكتبش خالص عمري يا مثلا. الواد الشريف من شكل مش عارف قد ايه يا شريف موجود في الزمالك. انا موجود في الزمالك. خليه يا جماعه يا بس كده بس هتيجي ولا شريف هتيجي ولا يا جماعه بس بعد اذنكم احنا كنا خدنا ايه؟ طب عليه دلوقتي بس سؤال ده يا شيخ تراست مي. نيجي بقى على اسئله اهو اهو جه اهو بص زي ما اللي بيساله انا اقول اي سؤال دلوقتي. بيقول لك كلينيكال بيكشر تريتمنت اوف ايلان فيشر. كلينيكال بيكشر خلي بالك تريت ايلان فيشر طبعا يشمل اكيوت وكرونيك خلاص. بص بقى ميل بيشنت ايجد 70 years old has anal pain. على فكره السؤال ده عارفين كلام السيف اسسمنت كلمه بتجاوب فيه موديل انسر anal pain بتجاوب، بس انا بتجاوب ثلاثه مع بعض. بص يو ريز ذا كوز اند هاو يو ريتش دايجنوز. خلي بالك ميل بيشنت ايجد 70 years، ميل بيشنت ايجد 70 years، ميل بيشنت ايجد 70 years عنده anal pain. يعني طب ايه ايه يعني سيل سيفتي يعني ها؟ ها؟ ايوه صح هو ما كده انا بتفهم كده لما انا وزاجم عادي فانا باخد اعتبر خلي الكانسر احتمال اخير مش 130 سنه ولا حاجه كانسر انس وريكتر تبتدي ايه؟ فيشر وابسس وكومبليكيتد بايلز وبرولابس والحاجات دي. بعدين ايه؟ هاويفر الكانسر كان ماست بي اكسبلودد وساعات يبقى عنده بروكتاجيا فيوجكس اوكسيدينيا حاجات دي كلها. لا من الاخر هو السؤال دايما ان البيت بيهمني قوي الفيشر ولابس قوي، وبعدين بقى الريكتال برولابس شغال، الكانسر شغال، الفيستو شغاله. ها ده سؤال الانو ريكتال، ده سؤال شكل انو ريكتال كله اسمه ان البيت ان شاء الله بارك الله فيك. بس انا سعيد بيكم يا جماعه ما دام تستجيبوا في دفعة يعني كنت اخلص المذكره يقولوا عايزين نحل اسئله بقى. انا خلصنا يا جماعه عايزين فكره كفكره بس انتوا يعني بدات تشتغلوا معايا. باي ميدل ساينس انا اهم حاجه نظراتكم دي. باي ميدل ساينس هنطلع له ايه بقى؟ نكتب معاه سنه بسكوتك فهمت بسيط؟ لا هتكتبه احسن هتكتبه عادي زي الورق عادي زي الورق. ايوه هو السؤال ده بيقول ايه؟ طب لو انا هقول ديفرنشال دايجنوزز بص مكتوبه بقى فين؟ في الفيستلا قدام. ايه الديفرنشال دايجنوزز للخروم في منطقه المعاده؟ واحد مخروم في المعاده ما هي الديفرنشال دايجنوزز للخروم في منطقه المعاده. ها باي ميدل ساينس اربع حاجات خروم الليجو ده قلناهم في افتح ورق القسم ده موجودين ديفرنشال دايجنوزز. بص واحد عنده خرم تحت يا اما يكون بايرو نيدر يا بيري انر فيستلا يا يورينري فيستولا هي هايدرينات السابوراتيفا. فاكر ممكن يقول لك انت قلت السابوراتيفا دي؟ ايوه السابوراتيفا. هايدرينات السابوراتيفا دي ايه؟ سابورت انفلاميشن اوف سويت جلاند. ساعات يحصل سابوريشن في سويت جلاند في المنطقه ده فتعمل فاينل ديشارج باس. جماعه انا مش هبي ان وانا بتكلم بس بتكلم معايا. على فكره يسالوا ورايا في كل الدروس خصوصيه مش بيتفقد بشغلي. لو لقيت حد بيعمل يقول لك عيبك يبقى ليك حد حق. نمسك المذكره حلها معاك. روح الجراحه ممكن تعمل ايه في الدروس؟ مش احنا كمان بعد المذكره حلها مع نفسك وخلاص. انا بحلها معاك ديفرنشال. لان انا عارف كويس قوي انت لما تقرا المذكره هتقول يا سلام ده سيدي انا عارفها. اه ده الاسئله كلها انا عارفها جميله جدا. وفي الاخر انا عارف عجبت قد ايه زي الزفت. اللي انا بقوله ده قمه المجامله مني ليك. خلاص؟ ماشي يا رجاله. باينر ساينس لو عايز تدي الديفرنشال دايجنوست انا قلت ده ايه بابا الاربع حاجات ها؟ البيلينر فيستولا واليورينري فيستولا وهايدرادينايت السابوراتيفا. بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا عشان خاطر جماعه بصوا كده بصوا ده الانس دي كده بصوا لي بس بصوا بصوا بصوا بصوا الخروم اللي هنا هم ايه؟ واحد دي اسمها ايه دي؟ ده البيلينر ساينس. هذا النايت سابوراتيف دي بيحصل سابورا انفيشن في سويت جلاند انت بتلاقي خرم بيجيب بنت. لا انت عارف بقى الخرم الكلب ده واصل على فين جوه ولا فبنعرف بعدين بالكشف والبروبنج بقى وبتاع لكن في الاول خرم بيجيب بنت. فاهمين قصدي ازاي؟ بص اهو ادي الخرومه جماعه مش كل الطلبه بيجيبوا كحاله بتعمل مش كل الطلبه بيجيبوها هي يورينري فيستر هايبرادينايت السابوراتيفا بيري انر فيستولا باينر ساينس ده الديفرنشال اللي موجود بقى. طبعا السؤال بقى اللي جيت كان فيها في مونتي كسؤال بقى ايه قال يا عم يعني احنا بجد الدرجه بقى تقول ايه الحته الشياكه اللي في السؤال بتاعت الريكرنس الانت ريكرنس اوبريشنز والرومبويدو بلاستي والبيشيل الحته بص ريكارنس از ذا مين بروبلم. بص تحطها في كده في دايره ريكارنس از ذا مين لما بنلاقي عارف البيضا ساينس كلمه ريكارنس يبقى انت شايل همنا. يعني انا كجراح اول ما يجي لي عارف في عياده باي ميدل ليه عشان ريكارنس مش عارف بالظبط ها بس البيرفور جيمس انا سعيد اني كنت بتفكر انتوا بتجاوبوا الدكة قبل دول السؤال عجبت بين البيرفورد انس كلها بقى هاي تايمز ولو تايمز وبتاع تمام زي ما الراجل ده قال ايه بقى الدكة اللي زي ايوه ايه بص اقول لك افكر فيها ازاي دايما لما تيجي تكتب اي سؤال العيال هم عايزين يجيبوا تقدير هم عايزين يجيبوا تقدير اقول ايه انا ورايا كتير في ايه يا ناس قلت له دكتور ما انت قلت الكلام لكل الناس فكنا مش هننفع يعني لا كلهم شغال يجيبوا تقدير يعني يا رب كلهم يجيبوا زي الفل احنا عايزين الهدف المصلحة تبقى عندي يعني اقول ايه ورقتي انا تفرق ايه؟ انا والله من وقت كنت افكر كده وقلت طب انا اقول اكتب الكلام افكر لي في اي عنوان كده احطه يلفت نظر الراجل ان انا واد كويس بس عنوان يكون ريليفنت ما انت انا عارف انت مجاجر ده احنا لو فكرنا هنبوظ لك الدنيا لا انا عايز عنوان ريليفنت بلاش عبقريه قوي اللي هي بتاعت جيز لا جيز بيوصل لحاجات لا يقول لك الاكزامنا نفسه ما وصلناهاش لا برضه احنا مخنا قافل يا غيث هنوصل الليفل بتاعك ده يعني برضه على مستوى مخنا لحد ما لا لا احسن انا هخترع مش قد ها اختراع وزن اللوجيك ها بيرفورد انس بس انا يا سعيد بدات افكر اهو تو دكتور ساعات بيرفورد انس عادي جدا لو عايز احط فرنشال دايجنوزس دايما احط ايه فرنشال دايجنوزس اوف نيتال سبستراكشن لوجيك جميله وماشيه في سياق الموضوع وحلوه مش انا اوضح بارك الله فيك امبريولوجي اه جبت كده بقى لا لا مش يعني بس بقول ايه دلوقتي لما اجي اكتب اقول له في بقى كل واقع وبتتقسم واخد بالك انت كنت تساعد وتخش انت بالكل واقع يقول لك انا كاتب بالكل واقع تبقى كلام يا ابراهيم يقول لك كاتب بالكل واقع غير كده كاتب بالكل واقع طب وبعدين عديت كام على الكل واقع دي عديت واحد ها بص ابراهيم بقى هو ده بقى الفرق بين الطالب بقى الانتليجنت ولا جيف. لو قلت له دكتور ياسر بتقول لنا بقى ديفلوبمنت اوف انس اند ريكتم ازاي اكتبه في سطر؟ سطر طبعا سطر ازاي؟ لا بتجيب لي الخلاصه لاص انت فاكر نفسك اسعد ابراهيم بقى وبيشرح بص يا رجاله احنا كنا ذات ضفادع فاكرين درجه تجيب له بقى من اول الضفدعه ده في الحس عشان فاهمها فاكرين؟ قال لهم يا جماعه انا ما باجي اشرح اول السنه فاكرين؟ اول كلمه اقولها في البيفل ايه الفرق بين الانسان والضفدعه؟ طب هتروح تحكي لي مقارنه بين الانسان والضفدعه؟ اقول لكم از ريجارد المنطقه التحتانيه عندهم كل واقع مش كده؟ وابتدا كل واكر عباره عن مش عارف ايه انت فاهم انا هجيب من الاول وات از ذا ديفرنس بين يومك عند زفران ذات الزك والشر انت هتشتغل ليه؟ انت من الاخر بتجيب الخلاصه ولا ايه؟ ذا افر بص ذا ريكتم ان افر اف ايمس ديفلوب فروم ذا ايمو ريكتال كانال كامينج فروم ذا بوستير ديفيجن اوف ذا كلواكر The lower half of the anus come from the proctorium. The sphincters around come from the mesoderm. Types. يعني بتكتب يا ابراهيم خلاصة. انت مش بتشرح له هو عارف كل واقع. اللي بيمتحنك ده معدة دي. ويكون مش عارف. بحب فاهمه لا هو فاهم. هب بس انت سيت ايه انه ريت الكنال جاي من دار كل واقع بروكتوريوم ميزوديرم. يعني عرفتين انك انت عارف الليلة. ها؟ ابراهيم كاتب الكلوات باثولوجي على السؤال ده باثولوجي بص السيره بتاعت الشيء في كانسر قال لك ايه باثولوجي كلينيكال بيكشر دايجنوزيس اوف early cancer stock. عايز باثولوجي كلينيكال بيكشر دايجنوزيس اوف ان ايرلي كانسر ستوك. باثولوجي يعني ايه؟ ايوه بص تمام لو هنفترض عايز اكبر السؤال ده سن لو كان ايرلي مانجمنت ايرلي كانسر ستوك هتكتب ايه؟ كانسر ستومك كامل اول الايج و6 بريسبوزنج فاكتور والانسيدنس ايش حاجه بقى ومات وميك وسبريد وستيجي وكلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن وكده هنا بقى هيبقى الفرق فين بقى انك انت بتيجي بتقول لك ايه اللي كانسر ستومك ما كانش اللي بريزنت باي ماس فاكرين ايوه بقول لك ايرلي تقول لي بقى مثلا ايه انيميا ديسبيبسيا ممكن ايماتيمسيس كلام ما كانش يقول ايه فيكسد ايبيجاستريك ماس ليفت سوبرا كلاف ليفر متاسس مالجنان اسايتس وروكن بيرج تيومر في الاوفر ده ايرلي كل ده ليه؟ يعني ترى لما يجي مثلا في العلاج تريتمنت اوبرابل وان اوبرابل تكتب علاج الاوبرابل بس عايز ايه؟ لا ما تستنيش ليه؟ استنيني ليه؟ ها؟ عندك حاجه ايه؟ تعالى في حل واحد انت سيبك تستاذنه لو هتتخطب النهارده بصراحه العمر مش بعجب خطوبه ما فيهاش خطوبه هي الحاجه الوحيده اللي تجوب بسنه سته اساسي السبب ان سنه سته ممكن تتعاد لكن الخطوبه دي مره واحده ما حد يطول حد يخطبك النهارده؟ لا طيب اتفضل يا خطوبه اهم ولا الكلام نعمله ده؟ خطوبه طبعا كنت تتأجل السنة جالك الخطوبة دي بي اوكي فور نو كوما لنو واحد يستاهل اي واحد يا ستي تتأمري كمان لك واحد يستاهل مش فاهم حاجة صح؟ اي واحد وخلاص بعد كده خوني براحتك حد بيخطب ما الشباب قدامك اهو تمثيل مشابه يا ابني انتوا ما بتخطبوش ناس عيال انا بيعجبني الشباب ده انت بص بص مش شبك عاجبك يا ابني اخطبه ليه عشان ده في الشغل يعني لازم تخطب وتتجوز عندك كيدز قاعدين بص يا جماعه ليكم ربنا يا جماعه الشباب بتوع البيت دول بصوا قاعدين ما لهمش مش شبك حق بعدين بعدين بصوا وصيتي ليك في الاهل كانسر استومك ايه؟ لا يا جماعه الكلام. سألت واحدة. أنا بتعزل شخص شوية. ليه بنفس 12؟ حل أسئلة عن مجد. مجد يا ابني مجد. بود بود أحسن مجد. طيب لا أنا هكمل حل أسئلة خمس زي وده كفاية النهاردة. بس النهاردة كان أهم حاجة أتعلمها إيه؟ هلا دايما هنخلي حل أسئلة. لا لا مش في الآخر. الفترة بعد صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر. لا لا. يا حبيبي. هل الاسئله مش شرح؟ هي فكره انت بتعرفها. هي فكره اقول لك انا ليه مش عايز اعمل الظهر. جربت في سنه اعمل الظهر. تطلع تنزل في طرف متاخر. تقول لي بقى ظروف في السكه، صحي متاخر، اللي تحت صلاه الظهر ما جاش لا بيستقبل او ما جاش ناوي. لكن ممكن انا بتقع اصل انا حل نص ساعه كل يوم او ساعه الا ربع. فاهمين؟ دي انا بعتبرها اهم فايده في المراجعه. فاهمين قصدي اقول ايه؟ اللي هيبقى الظهر مش هيجي بانش. فخلينا نلمع صلاه اشتغل نص ساعه صلاه بس صلاه الظهر ونشتغل عليه. خلاص؟ تبقى كده كل يوم. طب بص بقى بص شش جماعه يبقى قد كلمه ايه اللي كانسل السمك ما تقولش حاجات الليل بقى. فاهمين؟ ما تجيش يا جماعه بركاو نود والحاجات دي. طب بص كلينيكال بيكشر ديفرنشال دايجنوزيس انفستيجيشن. بص ده بقى كلينيكال بيكشر دايجنوزيس ديفرنشال دايجنوزيس انفستيجيشن اوف سويرنج انذارات الى فرصه. ده اشهر ايه اشهر اربعه ديفرنشال دايجنوزيس؟ يلا دول تاني عشان هو بيت ها بيت بريست الابدومين الرد الى فرصه. لو هتاخد تسعه الاربعه اللي ما بيسموش الاربع تركان اللي هم ايه الاربع تركان؟ رايت وليفت ورايت وليفت. طب لو انا هاخد واحده من الاربعه مين؟ الرد الى فرصه. اكتر واحده بتحب الرد الى فرصه دي. فده سؤال غير مفاجئ. بص انت عامل حساب بتاع الاستاذ ادبي بالظبط. شوف انا من كتر ما كرر اما تيجي انت تمسك المذكره بتاع الديفرنشال نص هتجيب لكم الحصه الجايه هنا الرد الى فرصه هتروح ماسك تقراها كده وايدك بتراعي غير الدوس اللي انا عليها جامد. ده سؤال اغيظك. ده كلاس ايه؟ يعني اما اجي اعمل لكم انا كلاس ايه وجوز ايه؟ هحط لكم في كلاس ايه الاربعه ديفرنشال اللي بتبقى في ده كلاس ايه؟ ايه يعني؟ سؤال راسه براس البير راسه براس الهيماتيمسيس راسه براس الجوندس. الجوندس والبيرن والهيماتيمسيس دي بريس كانسر. دي اسئله الجراحه اللي اكيد سكينر خلوها ليمب دي في دي. دي الاسئله نمره واحد. هو ده تبع الاسئله نمره واحد. فهمت قصدك؟ تمام. قال لك بص طب هتعلمكم بقى مش زي ما موجود في المذكره. بص اي كوادرنت اي حته في الجسم تاخديها في حاجه في البرايت وحاجه في الفيسرا. بص بص البرايت ليها الاول سكين وسبكوتينيوس ومسلز ونيرفز وبتاع. فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد كده الفيسرا من غير ما تذاكر. يا انت ما ذاكرتش رد لك فرصه. قول لي ايه اللي في رد لك فرصه؟ غير بقى سكين وسبكوتينيوس دي سهل خلاص؟ ايه الاورجن؟ سي يعني بص يبقى كانسر سي كاب ابيبوما في السي كاب. انا بعلمك ازاي تطلع السؤال. بص بص في بتاع بالهرس في السي كاب اي مال ايه تاني؟ الاليوم الترم ده الاليوم مش كده؟ تقول لي ممكن كرونز ممكن كارسينوم اي حاجه. ازاي حد يقدر ماشي امس يعني صح. طب بص لو ست فتحت معاك بقى اوفري وتيوبس مش كده؟ اوفري ماس تيوبال ماس. طب لو راجل في ماس تميز الراجل؟ رايت كده تميز الراجل يا لا صح. الستات ما عندهمش كده مبين حاجه تميز الراجل. الست يميزها في الرايت الا فرصه مبايض وانابيب يمثل الراجل ايه؟ هو كده ابيب. هو في السيكا ابيب بتيجي في الرجاله والستات يا ابني. يميز الراجل اب سند التسس فرق لك فرصه. هي اب سند فرق لك فرصه تتحسن يا ابني. ما تقولش من يوم يا ابني ما ليك ما تتشيت في اب. كل ده موجود في الورقه عندهم على الاهرام كده. بص واحد عنده اب سند لسه راجل فوز ما تحسش غير لو عمل السيمينوم. طبعا ممكن بقى مسم الالياكس مسم الالياك بون حاجات دي عادي. هي الادله اللي مكتوبه في الورقه. عارف بقى بص ايه الناس دي؟ عارف الكلمه اللي على لساني دلوقتي اقولها لك؟ يا وحش. فهمتها طبعا. يا وحش. clinical picture investigations of swelling in the lymphocytes. طب ابونا بص clinical picture يعني هو السؤال هتعمل انت ايه بقى؟ هتاخد اهمهم يعني ممكن كان بديك المانس ابسس كانسر سيكم عارفه لو كتبت اوفيريان تيومرز من نت تمشي تيوبال ماس لكن تكلم عن الحاجه بتاعتنا يعني ايه اشهر ماس تحب تتكلم عليها هنا؟ سيكم اليوم ازاي ده؟ مش كده؟ اندستند تيستس ها؟ تمام طب اقول لك حاجه معلومه غريبه جدا فكرت معلومه عشان تدي الحجيه كنت هتلاقي الورقه عندك في كتاب السيرف اسسمنت الاناتومي اللي بنقوله في حته ما ممكن يكون اوريجنال او جست اوريجنال او جست جست اللي هو ضيف انا جست اللي هو الليمب يعني ايه جست اناتومي؟ سمعت كلمه جست اناتومي؟ اناتومي ضيف اسالك سؤال هي الرد اللي هي الفرصه نور اللي فيها كدني يعني بس كده ممكن تيجي في حالتين اكتوبيك او توز بس كده طب هي نورمال فيها خصيه بس الخصيه ممكن تيجي هنا لو عندي ايوه يعني دايما الاناتومي بتاع مكان يا استاذ تفكر هو قد يكون اوريجينال اوريجينال يعني السيكا موجود هنا الايليا موجود هنا ازاي ده موجود هنا وممكن تكون حاجه جايه لها من حته ثانيه زي مثلا ايه اكتوبيك توز عند سيرد بليس ده بيسموه اناتومي ضيق الخصه جايه هنا ضيق معانا مشكله الكلمه نزلت بقى ضيق عامل مشكله يعني دايما الفيسرا قد تكون اوريجنال او جست حتى معايا فيري جود جماعه مش عارف انا حاسس انكم استمتعتوا ولا مش قوي فيري جود انا الاثنين بالظبط همشيكوا عشان انا كمان عايز الحق الماتش في البيت بص بص بص بص انا هوريك بقى حته يا شريف عشان تعرف انك انت سؤالك ده ما كانش في محله اقرا لي انت يا شريف سؤال نمره اربعه لا ده غيره غير كم مره سؤال بيقول لك ايه؟ ايه الكلينيكال بيكشر اوف كانسر سيكا؟ بين قوسين نو ديفرنشال دياجنوستس ريكواير يعني معناه ان لو ما كانش قالها يبقى هو ريكواير حد فاهم حاجه؟ ده هنا عايز يجيبه شورت كويشن يعني يبقى افكاري معاك صح ولا غلط هنا؟ بص هو كاتب السؤال نص بيقول لك ايه؟ جيبز كلينيكال بيكشر اوف كانسر سيكا لو انا سبتك على عماك كنت عجبت بيه وبيعمل انيميا وبيعمل ماس وبيعمل ابنسايتس وخلاص هو قال لك انا عايز كده بس عشان السؤال يحصل قال لك نو ديفرنشال دايجنوست از ريكواير يفهم من كده ان لو هو ما كانش قالها كان لازم تكتب ان الكانسر سيكا بيخش معاه ديفرنشال دايجنوست اوف ماس وديفرنشال دايجنوست اوف اكوت ابدومن وديفرنشال دايجنوست اوف انيميا فهمت حاجه بدليل بص بقى اقرا لي يا شريف تاني السؤال اللي بعده على طول بس وما حطش تو ديفرنشال دايجنوستس ريكوايرد خدت بالكم عشان كده العيال كل دكتور ياسر ده طلع بتوع الجراحه دول الناس فيري مالينجنت طبعا مذكره كانت ايه اسئله مفروضه كده كل ما فيش سؤال واحد ستريت في سؤال واحد يعني في طبع بسيط بس قصده ايه كل سؤال تلاقي فيه ايه حاطط لك تجوز حد فاهمني يبقى بابا ايه الكلينيكال بيكشر اوف كانسر سيتا اصل دلوقتي بتقول تعال رقي ده بحث الله عليه ده فرق بين طلبته وبين اي طلبه تاني طبعا الناس بتقول تاني زي واحسن مني بس انا بحاول اخلي طلبتي زي بس ده حقي مش عيب خلي الطلبه خد عندي بلاقي طلبتي انا بيخرجوا امتحان بالافكار دي كانت هم كاتبين الحاجات الناس كلها كاتبه ايه؟ انيميا وبقى زي الولد فمن قصدك؟ الولد بقى يقول لك ايه؟ ده سؤال الكانسر سي كان طويل تلاقي واحد ما خدش معاه درس يقول لك طويل ده حته قد كده اهو ايوه ما هو كاتب الحته اللي في الورق فهمت قصدك؟ يقول لك يا سؤال الكانسر سي كان ده بنتكلم قاعد معاه نص ساعه قاعد معاه نص ساعه يا عم شو ما كلمتين انيميا وماس وزايده وكونستبيشن وكده يعني يا راجل بقى ده فين انت بتيجي تدوسه في ايه؟ ده لسه ورا في سنه رابعه يبقى بقول لك ايه كلينيكال بيكشر اوف كانسر سي كان هتكتبه وكل واحد ديفرنشال تحته ايه؟ بص السؤال اللي بعده باثولوجي اوف كانسر كولون يلا انت كبرت بقى اللهم صل على النبي اهم حاجه انك جمعت افكار ها طيب خلاص انا خلص الكولون كفايه عشان احنا كمان نروح لنفتك سبريد اوف كانسر كولون ماس ايلي بولك بارابوليك انترميديت سنتر لا وكمل بقى ابراهيم وبيمشي مع الثراسك دكت والفركاو والحته دي ما هي ما السوبر كلاف ها يعني ايه بيكوليك باراكوليك انترفيج اتسترا فنعيش مع الثراسك ده فنعمل زركاو نود وبتاع ده تمرين حلو التميز ايه بقى؟ وعايز ينفتك سبريد خلي بالك يا شيخ ينفتك سبريد ماشي قال لي اقول الاسلام بيقول لي اقول معاه في الليمفاتيك اللي هو ترانس بريتونيا سبريد ريتو ديبرنيشن يعمل كروكن بيرج وبتاع دي برضه حته مهمه غير والكم احنا قلناها جول غير كراتيريا والليمف نود وما تريحش حاجه ما تشغلش حاجه بس ماشي ها كلام عبيط قوي اقوله انت عارفه يعني تمام براتك السباق ماشي الليمف نود سبورت يا باكس تعمل جوندس ها والليمفاتيك سبريد البريتوريا مالجنا اسايتس والليمفاتيك سبريد ماشي كل ده صح ماشي الاوفر يعمل كروك البرد فين التم حاجه حاجات انتوا عارفينها يلا ايه الليمفاتيك سبريد بتاع الليمف نود انا كجراح بيفرق معايا ايه في الدي ليم طبعا بيفرق معايا في الديوك ستيجنج انت قلتها ما سمعتكش شاطر يعني ايه فايده الليمف نود انا كجراح بهتم بالليمف نود ليه عشان في حاجه اسمها تي ان ام كلاسيفيكيشن في حاجه اسمها ديوكس كلاسيفيكيشن بص ثانيا بص بقى اقول لكم حته قلتها لكم قبل كده بس قبل لكم ناسيها هي الليمف نود يا عزيزتي تفرق في الاوبرابيلتي بص بقى احنا قلنا الليمف نود كام جروب؟ اربعه بيمشوا زي ايبيكوليك باراكوليك انترميديت سنتر لو واحد جاله انا هسالكم سؤال بس بص خلاص الفيديو وخلاص انحى الماتش واحد جاله كولون معاه بره كوليك ليمف نود يعتبر اوبرا ولا اشيلها من بره كوليك ينفع؟ اوبرا طيب بالاي بي كوليك ينفع انترميديت ينفع ايه بعد السنتر بس هي دي يا عيني ما انت بقى تفكر لو قلتها بره لو السنتر الليمف نود افكت اللي هي البارا اوبتيك بقى اللي هي السوبر ميزنتريك والفيلم ميزنتريك ده كونسيدر ايه؟ ان اوبرا سيستمك فهمت قصدك؟ تكتب هنت عن الـ TNM وهنت عن الـ إيه؟ الـ جيبس. جماعة بص جماعة يا سلام بقى لو واحد بقى يعني عايز يتميز بقى بص يتميز تعمل إيه؟ هو إحنا إيه كلمة في الطب؟ سامس كلمة الليمفاتيك سبريد دي عايز أتدلع الكلام بشوف فتحت المكتب أنت عارف تقول لي وقت والليمفاتيك هم كذا فاهمين قصدك؟ وطبعا عطيش عطاها بقى البلاد سبلاير الكول وبعدين ايه اللي احنا شرحناه بقى والليمف نودز ايه ترتيبه ومش عارف ايه وبعدين الحته بتاعت الريترو ليمفاتيك برميشن ومش عارف ايه وابراهيم قال لك تروح البورت هنا كل ده كلام جميل منك وتقول ده بيفرق معانا في الديوكس ستيج ديوك اي وبي وسي سي معاه الليمف نود ايه بي ما معاهمش تي ان ام عايز مثلا تيومر لود بتاع والجراحين بيعتبروا الليمف نود اوبرابل لغايه ما طالما نود انفولفد السنترال ده كل ده كلام لطيف جدا كلام زي الفل. السؤال بقى الجميل لحضرتك الليمفاتيك درينج فاهمين قصدي ايه؟ بتاع الكانسر كله فاهمين؟ او بتاع اي حاجه يعني ايه كلمه راديكال سكشن؟ فاهمني الاول بس. يعني ايه كلمه اقول لك راديكال ماستكتومي؟ راديكال كولكتومي راديكال كلمه راديكال يعني ايه؟ بص انا هقول لك حته بقى دي بقى اللي بيكتبها انت كده وخبك ده خبك ده ساعه سؤال قصير جدا دي بقى هتخلي الراجل بص يديك 20 نجمه مع التحضير بتاع اولى ابتدائي مع شكري واعتزازي وحبي وتقديري فاهمين قصدي ازاي؟ بص ايه بقى؟ انا كجراحه بقول لك يعني ايه راديكال سيرجري؟ تقول لي يا فندم راديكال سيرجري هي جراحه بيعملوها الجراحين في السرطانات الايرلي وهي لها معنى انك تشيل الاورجن في سيفتي مارجن بالليمف نود دريننج اريا صح ولا غلطان؟ مش كده معناه؟ حلو لما تيجي انت بقى واد بقى مثلا تقول لي وات ار ذا تايبس اوف ليمف نودز ذات كان بي ريسكتد ويز افري كوليكتور يعني تقول لي مثلا رايت هيمي كوليكتور معناه ايه؟ وتروح كاتب دي حته بقى تقول لي بنشيل الاليوم بالسيكم بالاسندنج بتلت الترانسفيرس بص بقى ايه الليمف نود فاكرينها؟ بس انتوا الحته دي افكركم انا بالحته دي تبقى مسك خدام الحفظ بص دي بقى الحته بقى كده على الليمف نود انت بتكتب على فكره كل اللي قلته ده مش هياخد ربع ساعه في الامتحان السؤال اصلا صغير بصوا جماعه افكركم اللي فاتت درينج اوف ذا كولو لا لا ممكن دقيقتين جماعه انا عايز الحق الماتش بعد اذنكم ساعه و10 بصوا دلوقتي احنا قلنا الرايت كولوم ايه البلاد سبلاي بتاعه؟ قلنا فيه الايليو كوليك وبعدين رايت كوليك وبعدين ميدل كوليك صح؟ وبعدين ليفت كولوم في عندنا الليفت كوليك وبعدين سيجمويد ارتريز وبيزون سبيريك الليف نود. طبعا كان ده براجع بسرعه هناك بتمشي ازاي؟ اول حاجه اي بي كوليك وبعدين بارا كوليك بين انترميديت وبعدين سنترال بعدين تمشي بعد كده على الليفت سوبر كلاب والحاجات دي. جميل، احنا بنعتبر دي اوبرابل دي اوبرابل دي اوبرابل دي اوبرابل. ايه اللي هي السنترال على المذر فيسل؟ لما بيجي يشيل في الرايت هيموكوليت بنشيل ايه؟ بنشيل كده مش كده؟ بنشيل حته من الاليوم بالابندكس بالسيكم بالاسندك بالهيباتيك فريكشن حته من الترانزفيرس. ايه البلاد سبلاي؟ هنا الاليو كوليك وهنا الرايت كوليك فاهمين؟ وساعات كمان بنشيل الرايت برانش بتاع الميدل كوليك. فساعتها هنشيل انهي ليمف نود؟ ده بنشيل الكولون بالايه؟ هتتكلم عن ليمف نود بالاليو كوليك ليمف نود بالرايت كوليك ليمف نود فاهمين؟ طب في الترانسفيرس كولون هتقول لي هشيل الكولون بالبوست فليكشرز بالميدل كوليك ليمف نود. هنا هشيل ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ بلس بيج واكس كده. يبقى انت ايه؟ برضه فرق يا محمود قبل الحصه ما كنتش بتاكل الافكار دي بتكتب ايه؟ بس ايه الليمفاتيك درينج؟ ايه بيكوليك باراكوليك انترميزيال ولا هتجيب سيره بقى اهميه الليمف نود تي ان ام ولا ديوك ولا استيجن ولا بشيل ولا بحط. هو ده اللي مطلوب في السؤال. انا بقول لك ايه؟ الليمفاتيك سبريد. انا عايز بالعربي عشان امشيكم وانا خلاص خلاص ده كان بص ثانيه واحده بس الليمفاتيك ثانيه واحده يا اسمعني. بص ايه الفرق بين وبين عيل في سنه ثالثه بيقدر تحسين الفرق؟ يعني ما هو الواد اللي خد باثولوجي هيحكي الليمفاتيك سبريد واللي خد جراحه ده في امتحان الجراحه وامتحان باثولوجي بيه بتحسيه احنا جراح يا اخي ستيجنج وريسكشن وراديكال وشيل والانفنون مش كده انا غلطان لكن الواد تحت سنه ثالثه جايب كل البراكوليك انترميديال سيمتوم ولا عارف قيمتهم ايه؟ نعم سؤال ايه؟ لا ما انا لسه ما جاوبتش انا بص انا ماشي سؤال سؤال انا باثولوجي في الفاتيك سبريد. طب بص طب نكمل اسئله كل اللي واقف على الفاميليا بوليبوز ده. بص في سؤال دايركت اهو معلش يا جماعه في الجامسون دياجنوز اند مانجمنت اوف كارسينوم اوف ذا ريكتوم. ده سؤال سهل دياجنوز اند مانجمنت اوف كارسينوم اوف ذا ريكتوم. طبعا ده معناه ايه؟ اصلا كلمه دياجنوز اند مانجمنت لفظ غلط. ما هي المانجمنت في ايه؟ في الدياجنوز. طب بص اوعكم دياجنوز فيه كل حاجه يعني من اول كله. بص كله من اول انسيدنس ايج وسكس وكله. السؤال قبل الاخير ديسكرايب كلينيكال بيكتشر دياجنوز تريتمنت اوف كانسر ريكتو سيجمون جنكشن. خطيته ليه؟ بقول لك عايز كلينيكال بيكتشر دياجنوزيس اند تريتمنت اوف كانسر ريكتو سيجمون جنكشن. ايه كانسر ريكتو سيجمون جنكشن ده؟ هو ده يعتبر ابر سيرد ريكتم ولا ليفت كولون؟ لا هي ابر سيرد ريكتم ليفت كولون. بص دي نهايه الكولون اللي دي الكومنست اريا اصلا. دي نسبتها كام في الميه؟ كام؟ الجنكشن 70 30 يا ابني هي 30 فوق 20 بتاعتها الريكتو سيجمون على وعايز جنكشن بالظبط عند جنكشن بالظبط 30%. فاهمين قصدي دي الكومن سايد اوف كانسر كولون. علاقه عمليه اسمها ايه؟ دي دي بقى هي دي بقى. يا ربي يا رب عقلي بص ولا بس انت اهو بص بص حلو انا عايز كده. هو ده الفرق من ايه؟ انك تذاكر بس وكل الاسئله سوا بدل حل. بص يا جماعه مش معنى كده انكم وحشين ما دي حاجه فوق مستواك. بص الكارثه كلها 30% هنا 20 هنا 20 وعايز دي. طب ديت علاجها ايه؟ اوبرا ها؟ هديك الاوبرا بالنط والسترانك والنط. العمليه اسمها بتشيل منطقه اسمها اسمها سيجمويد كوليكتومي او هاي اكيوزيشن. ما هي تعتبر سيجمويد كولون او نهايه الريكتم. بص مش احنا قلنا الكانسر في ابر سيرد ريكتم لما اسمها اكيوزيشن مش كده؟ انا غلطان. والكانسر سيجمويد كوليكتومي هي لما بتشيل السيجمويد بالابر ريكتم اسمها هاي اكيوزيشن. بص العمليه ده اسمين مترادفين سيجمويد كوليكتوم تساوي هاي انتيرو سكشن. على فكره افتح حوار عادي هتلاقي مكتوب سيجمويد كوليكتوم عن هاي انتيرو سكشن. فهمت قصدي بس؟ ادي معانا بعد كده اخيرا وده اخر سؤال نقف عليه النهارده يا جماعه اسمه فاميليال بوليبوزس. يلا قولوا جواب السؤال ده ازاي ونكمل بقى المره الجايه. النهارده اديت حل اسئله وقت كتير عشان بس كان اول مره عايز احببكم فيه. حبيتوها ولا لا؟ جميل؟ جاي يلا جاوبوا سؤال فاميليا بروزيوم. سؤال يبدو ان هو ضايري، سؤال فاميليا بروزيوم. بص اقول لكم انا التك عشان نمشي، فاميليا بروزيوم هتكتبوا زي الورق بالظبط بس وصيت ريجي. الحته اللي بتاعت الجارنر والتيربوت اقوى قوي. جاردنر والتيربوت. جاردنر سندروم وتيربوت سندروم. ادي اول لسه مكتوب الورق بس يعني اوصيك بقى خير. رقم 2 ديفرنشال دايجنوس اوف كولونيك بوليباي. ها مش هحطلك جدول فرق بين الهرسل والفاميليا. هتلاقي اخر ورق فيه عنوان ديفرنشال دايجنوس اوف كولونيك بوليباي تبعها البيتز جيجر سندروم مش البيتز جيجر. هي دي التكات بقى. بص جماعه بص يبقى ايه التكات تاني اللي حتى فاميليا بوليبوز. ايه بقى التميز؟ انا كده حطيت لك في كل سؤال ايه التميز؟ فاهم التميز؟ الطالب اللي يكتب جارنر وتركي دي ورقه كبيره بتاع ال 10 ورقه الدفعه كلكم ان شاء الله. رقم 2 واد قال لي ايه؟ الديفرنشال بهذا الفاميليا في جدول عندك في الورق. واد قال لي ايه؟ اثر بوصف كلون بالباي انكلود. اخيرا دونت فورجيت ذات. ها؟ مش لازم تبقى كامله بقى بس هند هند ولا طلب دكتور. ايه بقى؟ هو المرض ده ليه لمريضنا الكافي من الحالات؟ 100% في مانع ان اي عيان يسيب نفسه قبل كده بالمليك ده نسيه. بس مش هتكتب بقى الكانسر كله كامله لكن هتقول ايه؟ بيشرط بريزنت باي مالجنسي. ممكن يجي لنا مثلا بليفت سايد كانسر اوبستراكتيف، ممكن في اليمين انيميا، ممكن ديسبيبسيا، هنت صغيره عن الكانسر كله. يبقى انا قلت كام حاجه اقولهم مش معاها جارنر والديركوت، الجدول الفرق بين الفاميليا وبين هذا بوليباي، اذر كوزز اوف بوليباي، وان كانسر كولون كود بي ابريزنتيشن اوف ذا ديزيز. جماعه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.